وقت من الجنة مقعدها. انتهت غزوة بدر، انتهى زمان العزة في غزوة بدر، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ماذا حدث في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بيقضي وبينتهي من أمر الأسرى، وبدأ يأتي الفداء أسبوع بالضبط بعد 7 أيام الأسرى، وبدأ يأتي الفداء أسبوع بالضبط بعد 7 أيام من وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم بالعقلية العسكرية، بالعقلية السياسية، بالنظرة الاستراتيجية للأمور، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع إن قبيلة اسمها بني سليم من حلفاء قريش، صعب عليهم جدا اللي حصل للنبي للمشركين في بدر، فيتأهبوا ويبدأوا يجمعوا الجيوش علشان يهاجموا المدينة المنورة ويهاجموا الرسول صلى الله عليه وسلم في عقر داره. النبي صلى الله عليه وسلم أسبوع فقط، وما زال بعض الأسرى في المدينة. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الجيش وبنفس الأشخاص إلى غزوة بني سليم ليقابل هذه القبيلة التي تريد أن تغزو المدينة. لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما عادش فضلش قاعد في المدينة مستني بني سليم لما ييجوا. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجيش وخرج مباشرة إلى بني سليم، وانتظرهم عندما يسمى الكدر، أو في مكان من الأماكن اللي في القريبة جدا من بني سليم، ولكنهم فوجئوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج ومجيلهم، ويعني ما كانتش ضربة حظ وما كانتش مجرد هفوة وسقطة لقريش فانهزمت، ولكنها كانت قوة وتخطيط من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بقول بتخطيط من الله عز وجل، زي ما قلنا مبارح بدر بقيادة السماء. غزوة بني سليم بعد 7 أيام من عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يخرج إلى هذه الغزوة ولا يلقى فيها قتال، وهي من الغزوات الكثيرة التي خرجها النبي صلى الله عليه وسلم وما حصلش فيها قتال بينه وبين من يقاتل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هذه الغزوة كما يحلل علماء السيرة ليثبت لكل من سمع بما حدث في غزوة بدر أن ما حدث في غزوة بدر ما هياش حاجة زي ما قلنا ضربة حظ، ولكنه تخطيط وتفكير. والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى بني سليم ليثبت لهم وليقول لهم نحن دولة، نحن قوة، ونحن أمة، ونحن عندنا قيادة وعندنا تفكير. الغزوة الثانية التي كانت بعد غزوة بدر هي غزوة ذات السويق، أو غزوة السويق. غزوة السويق حصلت في شهر ذي الحجة، بدر، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، حصلت غزوة السويق. غزوة السويق كانت غزوة، خلينا نقول إن هي نكتة وطرفة من أبو سفيان. أبو سفيان لما انهزم المشركين في غزوة بدر وعادت الفلول، أبو سفيان اللي كان هو السبب في هذه الغزوة باستنجاده وإرساله لضمضم الغفاري يستنجد قريش ويستهمهم لإنقاذ القافلة بتاعتهم، سيدنا أبو سفيان أقسم ألا يمس رأسه ماء حتى يثأر لقتلى بدر. أبو سفيان أصبح هو سيد قريش. مات أبو جهل، مات عتبة بن ربيعة، مات شيبة بن ربيعة، مات أبو لهب، مات فلان وفلان، مات أمية بن خلف، لم يعد في القيادة لقريش إلا أبو سفيان. أبو سفيان زي ما قلنا أقسم ألا يمس رأسه ماء حتى ينتقم ويثأر لقتل بدر من المشركين. ومرت 4 شهور حتى أن القمل، الأمل، ملا جسد أبو سفيان ولابد أن يبر بقسمه، فأخذ 200 واحد تقريبا من المشركين من قريش وخرج إلى المدينة المنورة سرا، حتى أن عيون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لم يعلموا بخبر خروج أبو سفيان، وخرج في سرية كاملة، حتى قيل أنه واعد الجيش أفرادا خارج مكة، اللي خارجين معاه اتفق معهم ان هم يقابلوه خارج مكة، وفوجئ المسلمون في المدينة بأبي سفيان في منطقة اسمها العريض. العريض منطقة في غرب المدينة قريبة جدا، هي الآن يعني كل أهل المدينة أو إذا كان حد في المدينة بيسمعني الآن يعرف العريض ومسجد العريض اللي موجود في هذه المنطقة. ووصل أبو سفيان إلى العريض وعسكر بجيشه هناك، ونزل ليلا على حيي بن أخطب سيد من سادات بني النضير، ويعني واستضافه وأكرمه في ضيافته، ثم خرج ليلا إلى معسكره مرة أخرى، فوجد في الصباح 2 من الرعاة المسلمين بيرعوا الغنم، فقتلهم أبو سفيان وأخذ الغنم غنيمة. النبي صلى الله عليه وسلم علم بقتل هؤلاء الرعاة، واحد منهم أصيب ولم يقتل، فظن أبو سفيان أنه قتله، ولكنه عاد إلى المدينة فيلفظ أنفاسه، وقبل أن يصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لفظ أنفاسه، وحد من المسلمين رآه وأسرع إلى رسول الله وهو يلفظ أنفاسه، قال له أدركوا أبا سفيان عند العريض. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد، حتى أن بعض المسلمين خرجوا بغير سلاح إلى العريض، إلى جهة الحرة الشرقية في المدينة المنورة، حتى يدركوا أبو سفيان. أبو سفيان علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخرج ليدركه، فأسرع بفرارا بالمئتين واحد، وظن أنه قد بر قسمه، حتى أنه ترك الغنم اللي كان خدها غنيمة من هؤلاء الرعاة الاثنين، تركها أبو سفيان وأخذ يفر ويسرع الخطى، لدرجة أن هو بدأوا يتحللوا من الأكل اللي كان معاهم، وهم جايين من مكة إلى المدينة كان معاهم طعام، طبعا لابد يكون معاهم طعام يكفيهم للطريق من مكة إلى المدينة ويكفيهم طريقا من المدينة إلى مكة. بدأوا يرموا هذا الأكل، وبدأوا يرموا بعض الدروع وبعض الأحمال اللي كانت على الفرس بتاعهم، فسميت غزوة السويق لأن كان معظم أكلهم السويق، اللي هو نوع من أنواع التمر، فالمسلمين هم اللي غنموا هذا السويق من أبي سفيان، وفر أبو سفيان وظن أنه بقتله للاثنين من الرعاة انتقم، وعاد إلى مكة المكرمة ليغتسل ويستحم وينزل الحشرات اللي كانت عليه. فهند بنت عتبة زوجته، هند بنت عتبة كان أبوها عتبة بن ربيعة وعمها شيبة بن ربيعة وأخوها الوليد بن عتبة قتلوا يوم بدر، وكانت هي تريد الثأر، وأبو سفيان خرج برا بقسمه وطلبا لثأري أو تحقيقا لثأر امرأته. لما رجع أبو سفيان، هند بتستطلع الخبر ما فعلت، فقال فعلنا كذا وكذا وقتلنا 2 من الرعاة وغنمنا الرعي بتاعهم ولكننا تركناه. هند بنت عتبة كانت شاعرة، فقالت شعرا بتسب وتهجو فيه أبو سفيان، وبتتهكم على شجاعة أبو سفيان اللي خرج علشان يبر قسمه بأنه يقتل 2 من الرعاة ويترك حتى الغنيمة اللي كان خدها من المسلمين. دي كانت غزوة السويق. الغزوة اللي بعديها مباشرة كانت غزوة ذي إمر، وذي إمر أو ذي أمر بعض العلماء يسمونها هكذا. كانت هذه الغزوة إلى نجد، وكانت قبيلة غطفان وهي من القبائل الحليفة لقريش، قد أيضا زي ما كانت فعلت بني سليم في غزوة بني سليم، غطفان في غزوة ذي إمر النبي صلى الله عليه وسلم سمع إن غطفان بتتهيأ لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يذكر ويقول في فقه سيرته أن الذي جعل قبيلة زي بني سليم وقبيلة زي غطفان تتحرك لتغزو المدينة أن هذه القبائل كان حاجة من الاثنين بتحركها، إما أنه الحلف الذي بينها وبين قريش، وإما أن هذه القبائل طمعت في مكانة قريش، لأن القبيلة اللي هتهاجم محمد في المدينة وتنتصر عليه هي اللي هيكون لها السيادة، لأن قريش خلاص انهارت وانهزمت هذه الهزيمة المنكرة الهزيمة الشديدة. فلما تيجي قبيلة أخرى تفوز وتنتصر على هذا الجيش وعلى هذا الرجل الذي انتصر على قريش، أكيد هيبقى ليها المكانة السياسية. الرسول صلى الله عليه وسلم جهز جيشه وخرج إلى ذي إمر ليلقى غطفان، ولكن غطفان أيضا سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرك، فبث الله عز وجل الرعب في قلوب أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هذا الحديث حقيقي وصحيح وحدث. كل هذه القبائل التي تتأهب لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يمنعها من القتال؟ الرعب. ارتعبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وملأهم الرعب من المسلمين. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي إمر، فتفر غطفان وترجع في كلامها ولا يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ننسى أن زمان العزة تتدخل فيه أقدار الله عز وجل. عزة المسلمين وعزة النبي صلى الله عليه وسلم وعزة المسلمين في كل مكان تتدخل فيه أقدار الله عز وجل. ومن أقدار الله عز وجل أن يبث الرعب في قلوب أعداء المسلمين. متى؟ إذا كان المسلمون فعلا يريدون العزة، العزة لله، العزة لرسوله، العزة لدينهم، إذا كانوا فعلا يريدون هذا فلا بد أن تتدخل إرادة الله عز وجل ويبث الرعب في قلوب أعداء المسلمين في أي زمان وفي أي مكان، بشرط واحد: إن إحنا فعلا تكون غايتنا هو الله عز وجل، أن يكون الله عز وجل هو غايتنا، وأن يكون نصر دين الله عز وجل هو غايتنا ومنتهانا وهدفنا. إذا كانت هذه الغاية وأدينا وكنا عبادا لله، فتأكدوا أن النصر يأتي وأن زمان العزة يتنزل علينا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من غزوة ذي إمر، وكانت هذه الغزوة في شهر رجب، في شهر صفر من بعد غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر بسبعة أيام يغزو غزوة بني سليم، وفي شهر ذي الحجة من نفس السنة يأتي أبو سفيان ويغزو غزوة السويق، وفي شهر صفر يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي إمر. وأنا أريد أن أقف وقفة عند غزوة السويق أيضا، أنها حدثت في شهر ذي الحجة، وهذا الشهر من الأشهر الحرم. فاكرين سرية عبد الله بن جحش التي كانت في شهر رجب والتي نزلت فيها الآيات: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ هذه المشركون أخذوا ينددون ويسبون ويتهجمون على المسلمين وعلى محمد أنه بينتهك حرمة الشهر الحرام. طب أنت يا أبو سفيان، هو شهر ذي الحجة مش شهر حرام؟ شهر حرام، لكن أبو سفيان ما قدرش يصبر لغاية شهر صفر أما تنقضي الأشهر الحرم، لأن جسمه كان كلو من الحشرات، فخرج ليبر هذا القسم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة ذي إمر يخرج غزوة أخرى اسمها غزوة الفرع. الفرع هو وادي بين مكة والمدينة، وهو أقرب إلى المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويأتي إليه إن أبو سفيان والمشركين بعد غزوة السويق، وبعد ما هند بنت عتبة يعني تهكمت على زوجها وعلى قائد قريش في ان هو رايح يقتل اتنين من الرعاة وبعض الشعراء الاخرين وبعض من كان له ثأر عند عند محمد صلى الله عليه وسلم زي صفوان بن أمية وعكرمة بن ابي جهل وغيره، أخذوا يحفزون يحفز أبو سفيان على الخروج لقتال محمد في المدينة المنورة. فيأتي الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبو سفيان هيتحرك، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش قوامه 500 رجل، وكان هذا أكبر جيش خرج به النبي صلى الله عليه وسلم منذ وصوله إلى المدينة. 500 واحد، يا حاجة ضخمة جدا وعدد مهول بالنسبة لقوات المسلمين. ويخرج النبي، رايح فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ رايح يقاتل قريش في عقر دارها في مكة. تخيلوا الشجاعة، تخيلوا هذه القوة، تخيلوا هذا الإقدام، تخيلوا هذا العز، هذا المجد. 500 واحد رايحين يغزوا مكة علشان سمع ان ابو سفيان جاي يقاتله. ويصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي الفرع، يقابله مجدي بن عمرو. مجدي بن عمرو هذا كان رجلا قائد، أو كان رجلا رئيسا ومهابا، وله مكان بين العرب. فيقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني إلى حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب. وفي هذه الفترة بدأت قبائل العرب تتمايز، بعض القبائل تميل إلى نصرة محمد وهم ليسوا مسلمين، ولكن أصبحت القضية هي قضية عسكرية وقضية سياسية إلى جانب البعد الديني. فالبعض بدأ يأخذ البعد السياسي والبعد العسكري، فبعض القبائل تميل إلى حلف محمد، وبعض القبائل هي في حلف قريش وفي قلب حلف قريش، ولم يتمايز لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلفا محددا. مجدي بن عمرو كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقابل النبي صلى الله عليه وسلم في وادي الفرع. إلى أين يا محمد؟ إلى مكة، إلى قريش، سمعت أن أبا سفيان. فيقسم له مجدي بن عمرو أن أبا سفيان ما تحرك وما جهز جيشا، وكيف لك أن تغزو عماتك وتغزو خالاتك وأخوالك وأعمامك. ويأخذ مجدي بن عمرو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لم ينسى أصلا، ويستحلف النبي، ويتوسط مجدي بن عمرو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحقن الدماء، ويعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة إكراما وكرامة لوساطة مجدي ابن عمرو. ودي كان اسمها غزوة الفرع أو غزوة وادي الفرع. دي كانت 4 غزوات بعد غزوة بدر مباشرة، ومن تداعيات غزوة بدر. وقلنا إن السبب فيها هي طمع بعض القبائل في أن تتبوأ مكانة قريش بانتصارهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كان أحد الأسباب الرئيسية والقوية. السبب الثاني لهذه الغزوات هي نظرة النبي صلى الله عليه وسلم الاستراتيجية، حتى يثبت لأعداء المسلمين أن النصر في يوم بدر ما كانش وليد الحظ، وما كانش جاي كده بدون مقدرة وبدون استعداد، لا، ده كان نصر حقيقي، وكأنما النبي يبعث برسالة نحن على استعداد لأن يتحقق النصر مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوات 4 كانت قبل غزوة أحد، وكانت أيضا من الغزوات أو من الأحداث المهمة جدا في هذه الفترة بنو قينقاع. اليهود في المدينة 3 قبائل كبرى، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكل قبيلة منهم أخرجت من المدينة المنورة، وحدثت بينها وبين رسول الله قتال شديد. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة المنورة عقد تحالفات بينه وبين هؤلاء اليهود، طمعا في إسلام اليهود، لأن اليهود كما نعلم كانوا يتوعدون العرب، هذا زمان نبي يظهر بيننا، نقاتله معكم ونقتلكم قتل عاد وإرم. وده كان حوار وحديثهم دايما، وتهديدهم للأوس والخزرج. ولذلك الأوس والخزرج لما سمعوا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب إسلامهم الرئيسي. والله إن هذا لهو النبي الذي تتوعدكم به يهود لنسبقنهم إليه. إحنا نروح نؤمن به قبل ما هم يؤمنوا به. بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير للأسف الشديد كعادة اليهود لم يحفظوا عهدا ولم يرضوا لهم بتحالف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت العداوة والبغضاء. وبدأ بنو قينقاع وكانوا هم الأقرب في المدينة المنورة، كانوا أقرب الناس إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو قينقاع كانوا يسكنون في غرب المدينة في سوق المدينة في منطقة المناخة التي كانت في غرب المدينة اللي هي دلوقتي فوق نفق المناخة في المدينة المنورة إلى جوار مكتبة الملك عبد العزيز في المدينة المنورة عند جبل سليع. بنو قينقاع كانوا يسكنون في هذه المنطقة. بنو النضير كانوا يسكنون أقرب إلى منطقة قباء وكانوا قريبين من قباء. بنو قريظة كانوا يسكنون في شرق المدينة عند جبل بني قريظة اللي موجود الآن في خارج الطريق الدائري الثاني في المدينة المنورة في شرق المدينة، أو بيسموه جبل النار في الحارة الشرقية. دي المواضع بتاعت سكن هذه القبائل. قبيلة بني قينقاع كانوا تجار، وكانوا تجار ذهب، أكتر حاجة بيتاجروا فيها كانت الذهب. بنو النضير كانوا بيشتغلوا بالزراعة، أعظم زراعة وأعظم نخل كان في ديار بني النضير. بنو قريظة كانوا بيشتغلوا في تجارة السلاح، كانوا أمهر ناس بيصنعوا سيوف ويصنعوا سلاح. دي الثلاث قبائل الكبرى في المدينة المنورة من اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلت أخبار انتصار المسلمين في بدر إلى المدينة المنورة كان أول من طعن في هذا النصر بنو قينقاع، وأخذوا يتهكمون على المسلمين وأخذوا يروجون الإشاعات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يتهكمون على قريش وبدأوا يفسدوا أسواق المدينة، بدأوا يفسدوا السوق، وبدأت حرب اقتصادية من يهود بني قينقاع على المسلمين في المدينة المنورة. يعني إيه يفسدوا السوق؟ يعني يجدوا بضاعة للمسلمين بيتاجروا فيها، يوم هم يجلبوا هذه البضاعة ويجيبوها ويملوا بيها ويبيعوها برخص التراب علشان المسلم اللي بيتاجر في نفس البضاعة ما يقدرش يكسب، والناس كلها هتروح تشتري منها السعر الرخيص. الطريقة التانية ان كانوا يجدوا يعطشوا السوق ويحتكروا بعض السلع وبعض الأطعمة بالذات ويبيعوها بسعر غالي جدا على المسلمين لما يعرفوا ان المسلمين ما عندهمش هذه البضاعة. حرب اقتصادية كعادتهم في كل زمان، في كل زمان عزة للمسلمين لابد لليهود ان يظهروا كطابور خامس يحاول ان يفسد على المسلمين ما هم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى ديار بني قينقاع ويخاطبهم ويكلمهم ويتناقش معاهم، يا جماعة ما ينفعش ما يصحش انتوا بتعملوا كده، اياكم ان تفسدوا علينا اسواقنا ولا تنسوا الحلف الذي بيننا وبينكم. فيقوم احدهم ويقول يا محمد لا يغرنك من لقيت من قريش، فانما هم بعض العجائز وبعض الشياب ذوي البطون وذوي الكروش، اما نحن فإن أهل الحرب والحلقة، أهل الحرب والسلاح. إيه ده؟ ده بيهددوا النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيهددوا المسلمين، ده ما اكتفوش بالحرب الاقتصادية. وكان عدد المقاتلين في بني قينقاع حوالي 700 واحد تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قد أعذرت إليكم إن أفسدتم علينا أسواقنا فإنه لا حلف بيننا وبينكم. ويصل الأمر أن امرأة من المسلمين تأتي إلى تاجر من تجار بني قينقاع في سوق بني قينقاع، تجلس هذه المرأة على الأرض، كان معها بضاعة بتبيعها له وبتشتري منه حاجة، وكانت منتقبة هذه المرأة، فيساومها الرجل اكشفي عن وجهك حتى أراك، فتأبى هذه المرأة المسلمة أن تكشف عن وجهها، فيأتي أحد اليهود ويربط ديل المرأة بالخمار بتاعها، فلما تقوم تتكشف سوءتها من الخلف تظهر كل عورتها من الخلف. فقامت المرأة فظهرت عورتها فصوتت وإسلاما ومحمدا. فأحد المسلمين اللي كان موجود في السوق قام وأخذ سيفه وضرب هذا التاجر اليهودي الذي فعل بهذه المرأة هذه الخدعة، فاجتمع عليه اليهود في السوق وقتلوا هذا الرجل المسلم. وصلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى اليهود وإلى سياستهم وإلى حقدهم وإلى غدرهم، ماذا يفعلون في أسواقنا؟ ماذا يفعلون في اقتصادنا؟ ماذا يفعلون في زراعتنا؟ ماذا يفعلون في صناعتنا؟ لا يمكن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أبدا لن يرضوا عنا، لا يهود ولا نصارى سيرضون عنا أبدا إلا في حالة واحدة، إذا اتبعنا ملتهم. ومن لا يصدق هذا فقد كذب القرآن الكريم. يصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل امرأة كشفت عورتها ولأجل رجل مسلم واحد قتل بيد اليهود. يتحرك قائد المسلمين، يتحرك زعيم المسلمين، يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ الجيش ويخرج يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في سوقهم وفي ديارهم. كم امرأة من المسلمين تكشف عورتها؟ كم امرأة من المسلمين تنتهك عورتها؟ كم مسلم يقتل بيد اليهود وبيد أعداء الإسلام وبيد أعداء المسلمين دفاعا عن الإسلام والمسلمين؟ ولكن لا أحد يتحرك، لأنه ليس للمسلمين قائد، ليس للمسلمين زعيم، ليس للمسلمين رئيس، ليس للمسلمين ملك. لو أن هناك زعيم، لو أن هناك رئيس، لو أن هناك قائد لتحرك، لو أن هناك قائد يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم لتحرك، يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ويحاصر بني قريظة ويستسلم، ويحاصر عفوا بني قينقاع ويستسلم بني قينقاع ويستسلموا للقتل، سيقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الولاء والبراء. كان بنو قينقاع حلفاء لعبادة بن الصامت وحلفاء لعبد الله بن أبي بن سلول، وبنو قينقاع استسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أملا وطمعا في أن يتدخل حلفاؤهم عبادة بن الصامت وهو مسلم ومن أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي بن سلول الذي كان ينصب أو الذي كاد أن ينصب ملكا على المدينة المنورة. ماذا كان من أمر عبادة بن الصامت وماذا كان من أمر عبد الله بن أبي بن سلول؟ عبادة بن الصامت ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هؤلاء كانوا حلفائي، أما الآن فلا حلف بيني وبينهم، وإن أمرتني وقبيلتي أن أحرق عليهم فعلت يا رسول الله، وإني براء منهم ومما فعلوا ومن نسائهم ومن عيالهم. هذا موقف عبادة بن الصامت. عبد الله بن أبي بن سلول يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر لبني قينقاع: يا محمد، إنهم حلفائي، دعهم لي 700 رجل 300 حاسر و400 دارع، المقاتلين بتوعهم كان فيهم 300 واحد بيقاتلوا بدون دروع، ودول كانوا الفرسان غالبا، و400 واحد بيقاتلوا بالدروع، ودول كانوا المشاة، منعوني من الأحمر والأصفر، لهم من الفضل علي كذا وكذا. وأخذ عبد الله بن أبي بن سلول يبين فضائل بنو قينقاع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يعرض عنه، حتى جاء عبد الله بن أبي بن سلول وأخذ النبي وعانق النبي ووضع يده في درع النبي: يا رسول الله، دعهم لي، دعهم لي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشيح بوجهه عن عبد الله بن أبي بن سلول حتى اسود وجه النبي، حتى أصبحت الظلل من الغضب على وجه رسول الله، ظلل من الغضب على وجه رسول الله، غضبان جدا من عبد الله بن أبي بن سلول وهو يطارده. وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: هم لك يا ابن سلول ولكن لا يجاوروني في المدينة، هم لك ولكن لا يجاوروني في المدينة. يترك عبد الله بن أبي بن سلول الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرج حلفائه من بني قينقاع، وتتطهر المدينة من هؤلاء اليهود من بني قينقاع. ودي كانت غزوة بني قينقاع بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن اليهود الذين في المدينة والذين يحقدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف حبر من أحبار اليهود، كعب بن الأشرف شاعر من شعراء اليهود ومن أعظم الشعراء، كعب بن الأشرف سيد من سادات اليهود. كعب بن الأشرف أول حاجة عملها بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتأكد كعب بن الأشرف أن رسول الله انتصر على اليهود وعلى المشركين على قريش، وما كانش حد مصدق لغاية النبي ما رجع ودخل المدينة بالأسرى. كعب بن الأشرف أول حاجة عملها، والمفروض أنه هو حليف لرسول الله، هو من بني النضير والمفروض أنه حليف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة عملها كان المفروض يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئه على هذا النصر، لكن كعب بن الأشرف أول حاجة عملها سافر إلى قريش إلى مكة ليواسيهم ويقدم لهم العزاء في دار الندوة وحول الكعبة. وأخذ يقول من الشعر، أنا لا أحفظ الشعر، ولكن ابن هشام يذكر هذه الأشعار في سيرته عند ابن إسحاق. أخذ يقول الشعر في رثاء وفي يعني تصبير وتشجيع قريش ورفع همتهم وأن يستعدوا لقتال محمد وأن ثم عاد إلى المدينة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الأمر، وحسن وكعب بن الأشرف له حصن يعيش فيه، ما زالت أنقاضه موجودة إلى الآن في شمال المدينة المنورة، شمال مسجد قباء خارج الطريق الدائري. حصن كعب بن الأشرف ما زال موجود، وما زالت أنقاضه موجودة في المدينة المنورة إلى الآن. كنا نتمنى إن احنا نذهب إلى هذه الأماكن ونصور فيها هناك وتشوفوا بعيونكم هذه البقايا من هذا التاريخ، لكن للأسف الشديد لم نتمكن من ذلك. يعود كعب بن الأشرف إلى المدينة المنورة، كان يجب عليه أن يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يفعل ذلك، بل استمر في غيه واستمر في طاغوته وفي تجبره، ولم يكتفي بهذا الشعر، ولكنه أخذ يشبب بنساء المسلمين، يشبب يعني يتغزل في نساء المسلمين، ويقول شعر غزل في مفاتن شخصيات معينة من نساء المسلمين، زوجة سعد بن معاذ، زوجة سعد بن عبادة، زوجة عبادة بن الصامت، زوجة أبو بكر، حتى وصل الأمر أن شبب بعائشة رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم غيرة على نساء المسلمين ولسمعة المسلمين ولسمعة نساء المسلمين، الغيظ في قلب النبي يتحرك. الغيظ ليس غيظا شخصيا، ولكن الغيظ للمسلمين، للمسلمين جميعا. الغيظ من عدو من أعداء المسلمين يقطر لسانه حقدا وبغضا على الإسلام وعلى المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس بين أصحابه وبعد أن عاد كعب بن الأشرف، يقول النبي: من لكعب بن الأشرف؟ من يقتل كعب بن الأشرف؟ هذا توقيع مرسوم اغتيال كعب بن الأشرف، أول مرسوم اغتيال في الإسلام وأول مرسوم قتل في الإسلام لعدو من أعداء الإسلام. هل كعب بن الأشرف كان أشد عداوة للمسلمين من أبي جهل، من أبي لهب، من عتبة بن ربيعة، من عقبة بن أبي معيط، من النضر بن الحارث؟ أبدا، ما كانش أشد عداوة منهم. لماذا يصدر النبي الآن مرسوما بقتل وباغتيال كعب بن الأشرف، ولم يصدر النبي وهو في مكة مرسوما بقتل واغتيال أبو جهل أو أي حد من زعماء مكة؟ لسبب وحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن في مكة هو رئيس لدولة، الآن في مكة النبي يرفع لواء عسكريا، لواء سياسيا، لواء دولة لها رايتها ولها شعبها ولها أرضها ولها سياستها واستراتيجيتها. أما في مكة فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم دولة. نحن لا نقاتل لنقيم الدولة، ولكن نقيم الدولة أولا، والقائد والزعيم والرئيس هو الذي يأمر بالقتال إن رأى ذلك. لم يكن للمسلمين دولة في مكة، ولم يقاتل المسلمون لإقامة الدولة، ولكن أقام المسلمون الدولة أولا ثم قاتلوا بعد ذلك، فكان لهم العز والمجد. وهذا جوهر مهم جدا نفهمه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يقاتلون بزعم أنهم يقيمون دولة الإسلام، لا والله، لن تقام دولة الإسلام بقتال، لأن النبي لم يقمها بقتال، ولكن أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام بتربية أتباعه، بتربية أصحابه، بإيمان في القلوب كالجبال الرواسي، بأخوة وبقوة رابطة أخوة تكونت هذه الدولة. فلما تكونت الدولة شرع القتال، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال. من لكعب بن الأشرف؟ من يقتل كعب بن الأشرف؟ ليتنا كنا في هذا الزمان، ليتنا تمتعنا بزمان العزة، ليتنا تمتعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى لو كل واحد فينا كان موجود، يا ترى كنا هنعمل زي محمد بن مسلمة؟ النبي بمجرد ما قال من لكعب بن الأشرف، محمد بن مسلمة قام وقال أنا له يا رسول الله، أنا أقتله. الله أكبر. يا ترى حضرتك، يا ترى أي حد فينا كان هيعمل زي محمد بن مسلمة ويقول له أيوة يا رسول الله أنا هنفذ أمرك حالا وهجيب لك راس كعب بن الأشرف؟ محمد بن مسلمة كان قائد حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حراسة النبي كانت بين محمد بن مسلمة وعلي بن أبي طالب. حد فيكم يتمنى كان يكون هو حارس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا له يا رسول الله، فيقول النبي اذهب يا ابن مسلمة واقتله وأتني برأسه. يذهب محمد بن مسلمة ويغيب 3 أيام، لا يشهد الصلاة، يسأل النبي أين محمد بن مسلمة؟ ألم يتطوع أن يأتني برأس كعب بن الأشرف؟ يا رسول الله، محمد بن مسلمة معتكف في بيته، ده معتكف في بيته ما بيخرج، أرسلوا إليه، يبعثوا لمحمد بن مسلمة أجب رسول الله. يأتي محمد بن مسلمة حزين مبتئس، النبي صلى الله عليه وسلم ما بك؟ يا رسول الله، وعدتك أن آتيك بأن أقتل كعب بن الأشرف، ولما لم تفعل؟ يا رسول الله، لا سبيل إلى كعب بن الأشرف إلا أن أقول فيك، ما أقدرش. قعدت أفكر في خطة لقتل كعب بن الأشرف، ما لقيتش أي خطة لقتل كعب بن الأشرف غير أن أنا أشتمك يا رسول الله، غير أن أنا أتكلم عنك يا رسول الله. فما استطعت يا رسول الله، ما قدرتش، أعمل إيه؟ فقال النبي اذهب وقل ما شئت يا ابن الأشرف، اذهب وقل ما شئت يا ابن مسلمة. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لمحمد بن مسلمة أن يقول ما يريد، فيذهب محمد بن مسلمة، أبشر يا رسول الله، قبل أن ينتصف الهلال لآتينك برأس، قبل ليلة 15، قبل ليلة النصف هجيب لك رأس كعب بن الأشرف. يذهب محمد بن مسلمة ويجتمع ببعض أصحابه، أبو نائلة، أبو نائلة وعباد بن بشر والحارس بن أوس، أربعة: محمد بن مسلمة، أبو نائلة، عباد بن بشر، الحارس بن أوس، ومعاهم أبو جبرة كما كانوا يقولون، ولكن اليقين عندي هؤلاء الأربعة: محمد بن مسلمة، أبو نائلة، عباد بن بشر، الحارس بن أوس، ويضع الخطة لقتل كعب بن الأشرف، ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض على رسول الله الخطة، ويتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ليلة الرابع عشر نأتي ونخرج لقتل كعب بن الأشرف. ويأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 14 عند بيت النبي عند المسجد، ويخرج النبي يودعهم، يودع هذه القافلة، هذه الكتيبة، هذه السرية الاستشهادية، هذه السرية التي خرجت في مهمة استشهادية، ليست مهمة انتحارية، مهمة استشهادية في قلب حصن كعب بن الأشرف، يقتلون كعب بن الأشرف فارس اليهود وقائد اليهود وحبر اليهود وسيد بني النضير في زمانه. يودعهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقف يذهب معهم حتى إلى البقيع، ثم يقول لهم: اذهبوا على بركة الله، الله معكم، الله يرعاكم، أبشروا بنصر الله. ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينطلقوا. ماذا فعلوا بكعب بن الأشرف؟ وماذا كان من أمرهم مع كعب بن الأشرف؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه في زمان عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقلوب يملأها الشوق لهذا الزمن، لهذا الزمن، بقلوب يملأها الحب لرسول الله. نستودعكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام.